إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبت قلوبنا على دينه ويصرفها على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 25 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله، والمتوفى 360 من الهجرة، في أبوابه فالرد على القدرية، وأبواب الرد فيها بيان الحق، أبواب الرد فيها بيان الحق، فإن الحق يتضح ويظهر بمعرفة مخالفة من خالفه، بمعرفة مخالفة من خالفه، فالأمر كما قالوا وبضدها تتميز الأشياء. فالمسلم وطالب العلم عندما يقرأ في الردود فينبغي أن يكون رائده هو تجلية الحق وبيانه، فهذا هو المقصود، ليس المقصود الأشخاص، وإنما المقصود ما قالوه، فينشغل الراد برد الباطل، وهذا جلي بين في كتاب الله تبارك وتعالى، في رد الله تبارك وتعالى مقالات اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. المقصود بذلك كله بيان بطلان ما هم عليه، وتجلية الحق وظهوره. قال: باب ذكر ما أخبر الله عز وجل أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه. فالله تبارك وتعالى له المشيئة المطلقة في الهداية والإضلال سبحانه وتعالى، فهذا الباب تابع للأبواب التي قبله، في أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بالهداية والإضلال، وذكرنا أن هذا هو أهم أبواب القضاء والقدر، أهم أبواب القضاء والقدر، أن الله عز وجل له المشيئة، له المشيئة فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر العلم والكتابة، فالله عز وجل يعلم ما العباد فاعلوه، لكن قد يكون هذا بدون مشيئته. فتأتي المرتبة المهمة وهي أن أفعالهم بمشيئة الله عز وجل. فأهم درجات الإيمان بالقضاء والقدر درجة المشيئة، درجة المشيئة، والتي يشعر أمامها العبد بتمام التسليم لله تبارك وتعالى وتمام الخضوع والتضرع إليه سبحانه وتعالى، أن يهديه وأن يثبته وأن يخرجه من هذه الدنيا مسلما. فمرتبة المشيئة أهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي لله تبارك وتعالى وحده، ومشيئات العباد تبع لمشيئته سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: وأن الأنبياء، أي وورثتهم الدعاة الذين يأمرون بالقسط من الناس، فالدعاة والعلماء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه، لا يهدون. الهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق، وإلا فهم يهدون، يهدون هداية دلالة وإرشاد. فإن الهداية قسمان: هداية دلالة وإرشاد وبيان، هذه في وسع الإنسان، وأما هداية التوفيق فهذه لله عز وجل وحده. ثم ذكر من الآيات التي تبين هذا، وهي آيات كثيرة. ففي سورة النساء قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا تختلفون في أمرهم؟ والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم بما كسبوا، أركسهم، الله عز وجل يفعل، أركسهم بما كسبوا، سبب يفعل بأسباب. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هذا لا يمكنكم. وقال تعالى في هذه السورة في ذكر المنافقين أيضا: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سبحان الله، من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وفي سورة الأنعام أيضا: فلو شاء لهداكم أجمعين. وفي سورة الأعراف: من يضلل الله فلا هادي له. وفي سورة الرعد: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وفي سورة الرعد أيضا: أفلم ييأس الذين آمنوا. بعض المفسرين يقول ييأس هنا بمعنى يعلم، أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وفي سورة الرعد أيضا: ومن يضلل الله فما له من هاد، وفي سورة إبراهيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين، هذه هداية البيان، لكن هداية التوفيق عند الله عز وجل، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، هداية التوفيق. ففي هذه الآية الجمع أو ذكر الهدايتين. وقال سبحانه في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل أي على الله بيان السبيل القاصدة، القاصدة العادلة، فعلى الله بيانها. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يعني منها يعني من السبيل ما هو جائر، كالسبل الكثيرة الموجودة في زماننا، كل ما خالف السنة فهو جائر. والسبيل القاصدة هي واحدة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وطبع كتاب للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله من 4 مجلدات بعنوان الذريعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة. أحد الإخوة بالأمس يعني أهداني نسخة منه، وفيه يعني تعليقات مفيدة، فيه تعليقات مفيدة، لأنه ينبغي أن نعرف كيف ننزل يعني هذا العلم على الواقع، يعني نعرف العلم ونعرف كيف ننزله على الواقع، لأن هذا العلم هو لعلاج واقع الناس، هو لعلاج واقع الناس. وعلى الله قصد السبيل، السبيل القاصدة واحدة ومنها جائر، فكل السبل المخالفة للسبيل القاصدة فهي جائرة، فهذا أيضا بيان، هذا بيان. ولو شاء لهداكم أجمعين، هذه هداية التوفيق. ففي هذه الآية أيضا ذكر نوعي الهداية. وأيضا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هداية البيان. فإذا نعلق ونقول يعني كثير، كثير هو اقتران هداية البيان بهداية التوفيق، أو اقتران هداية التوفيق بهداية البيان، هذا في مواضع عدة في كتاب الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا هو المقصد الأول، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من تعليقات الشيخ حفظه الله على مثل هذا أنه ينبغي على الداعي أن ينشغل بتعليم الناس توحيد الله تبارك وتعالى حتى يموت الإنسان مسلما، خلافا لبعض الجماعات التي ليس عندها توحيد إلا توحيد الحكم السياسي. قال بعض الجماعات ما عندها إلا توحيد الحكم السياسي، ويقولون أنتم تتكلمون في شرك القبور ونحن نتكلم في شرك ليش القصور، يقولون هذا. طيب هل توحيد الحكم السياسي كافٍ؟ علمته توحيد الحكم السياسي وهو يطوف بالقبور ويدعوها من دون الله تبارك وتعالى، هذا يموت مشركا ما ينفعه. كالنجاشي رحمه الله عرف التوحيد وما كان يحكم، ما كان يحكم في دولته بالإسلام، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن أخا لكم قد مات. فالأخوة إنما هي أخوة التوحيد، أن يتعلم الإنسان توحيد الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال يعني اقتنوا الكتاب، فإن الكتاب فيه تعليقات أنا أسميها تعليقات واقعية، تعليقات واقعية تعالج الإيش؟ تعالج الواقع الموجود. ونحن في كل يوم يعني نسمع عن بعض الدعاة الذين كان لهم اجتهاد في تصنيف الكتب وتأليفها، يعني يزلون وينجرفون مع التيار السياسي ويجعلون السياسة هي المقدمة، وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير وذهاب إلى يعني هاوية البدع والعياذ بالله. فإن البدع تبدأ صغارا ثم تصير كبارا، مثل هذه البدايات التي قد نستهين بها بمرور الأزمنة والأوقات، ربما يكون هذا بعد جيلنا، يذهب هذا الجيل والبدعة صغيرة ثم تأتي أجيال أخرى فتصير هذه البدعة بدعة كبيرة، فالإنسان يحذر هذا. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولذا أيها الإخوة أكثروا مما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعم. ولا ينجو طالب العلم ولا يخرج طالب العلم من شدة هذا الخلاف إلا بالعلم، فكلما علمت وتأصلت وتربيت على السنة وعلى اتباع أئمة السنة الذين صار لهم قدم صدق فيها، الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة ومن بعدهم، كما يذكر لنا الأجري، وهذا نبهنا عليه مرات عديدة، الكتاب والسنة والإجماع والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وفي كل زمان تجد أئمة للمسلمين يعرفون السنة ويذبون عنها ويدافعون عنها. وفي سورة الإسراء، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. في سورة الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأيضا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. في سورة الحج، وأن الله يهدي من يريد. في سورة النور، يهدي الله لنوره من يشاء ومن لم يجعل الله له نورا، ثم قال تعالى بعد ذلك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل ربه النور عند خروجه للصلاة، وخاصة صلاة الفجر، اللهم اجعل بين يدي نورا ومن خلفي نورا، عن يمين نورا، عن شمالي نورا، من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالأمر كله لله عز وجل. الإنسان لا يتكبر ولا يتعصب، لأن التكبر والتعصب هو يصده عن الحق. التكبر والتعصب يصده عن الحق. ربما أنت نشأت تسمع لشيخ معين لكن أخطأ خطأ واضحا، خالف السنة، فإذا تبين خلافه للسنة فتقول بهذا أن هذا خلاف السنة. ولا تمنعنك محبتك للشيخ أن ألا تشهد بالحق. وقال سبحانه: لقد أنزلنا آيات مبينات. شوف الاقتران يا إبراهيم، عجيب. لقد أنزلنا آيات مبينات، هذه هداية البيان، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والتي بعدها في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي، هذه هداية إيش؟ منفية ولا مثبتة؟ ها؟ هداية منفية ولا مثبتة؟ إنك لا تهدي، هذه منفية. ما هي الهداية المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هداية التوفيق. وأثبت الله عز وجل له هداية كما في آخر سورة الشورى: وإنك لتهدي. هنا إنك لا تهدي، وهناك إنك لتهدي، هذه مثبتة. فالمثبتة هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، والمنفية هي هداية التوفيق، لأن هذه لله عز وجل وحده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي سورة الروم: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فذكر سبحانه سبب ضلالهم: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فمن يهدي من أضل الله؟ فمن يهدي من أضل الله؟ نعم. في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذه في سورة السجدة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فجر الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عظيم يذكر فيه بأصول الدين في صلاة الفجر، وفي خطبة الجمعة، وفي قراءة سورة الكهف، وفي سورة الملائكة وهي سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذا ما في حيلة، العمل سيء وهو يراه إيش؟ يراه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كالمظاهرات والثورات، الإنسان عندما يقرأ، عندما نقرأ مثل هذه الكتب نطبق مثل هذه الاستنباطات على الواقع، حتى يشعر الناس أن الكتاب والسنة فيهما الهداية. ما نقرأ كلاما مجردا نشبه جماعة التبليغ أننا نتبرك بقراءة الكتب، الإنسان يقرأ ويستبصر. فهؤلاء الذين يقومون بالثورات والمظاهرات وكل الأمور المخالفة للسنة، هؤلاء زين لهم سوء عملهم فرآه حسنا. وإذا كان رآه حسنا، ما الحيلة في هذا؟ هو يرآه حسنا وأنت تقول هذا قبيح، هو يراه حسنا، إذن ليس فيه حيلة. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفي سورة الزمر: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. فمن علامات الهداية أنك تسمع القول فتتبع أحسنه، هذا من علامات الإيش؟ من علامات الهداية. وقال سبحانه أيضا في نفس السورة: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، هذه هداية إيش؟ هداية عملية علاوة على الهداية العلمية. فالهداية هداية عملية علاوة على الهداية العلمية، فها هنا هداية عملية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإنما الهداية العملية قائمة على الهداية العلمية بكتاب الله عز وجل، الله نزل أحسن الحديث كتابا. وقال سبحانه في هذه السورة أيضا، سورة الزمر: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. في سورة المؤمن، سورة غافر: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي سورة المدثر: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد بن الحسين: اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق، فيؤمن ويصدق، ويضل من يشاء، فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. الباب الذي بعده أيضا في نفس هذا الأمر العظيم، وفيه أسباب الإضلال تكون بإذن الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يضل بسبب، والسبب لا يؤثر إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فرجع الأمر إلى مشيئة الله. قال: ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين يضلونهم، ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. فإذا أسباب الإضلال إنما هي بإذن الله تبارك وتعالى. في سورة البقرة لما ذكر سبحانه آيات السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. في سورة مريم: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم أزا، وهذا كله بإذن الله. وفي سورة الصافات قال تعالى مخاطبا المشركين: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني أنتم أيها المشركون ومعبوداتكم لا تضلون إلا من سبقت عليه الكلمة أنه صال الجحيم، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني سبق القدر أنه يصل الجحيم. تقول: فالمشركون وآلهتهم لا يضلون إلا من أضله الله فيصل الجحيم. فالمشركون وآلهتهم لا يضلون إلا من أضله الله فيصل الجحيم. فلا تطمعوا، يعني أيها المشركون، فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين، فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين. طيب، الضمير في عليه، ما أنتم عليه بفاتنين، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، الضمير هنا يعود على ماذا؟ قولان: أنه يعود على الله، ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم بمفسدين على الله، ما أنتم بمفسدين على الله عباده، ما أنتم عليه بفاتنين، يعني ما أنتم فاتنين هنا فاتنين بمعنى مفسدين، يعني ما أنتم بمفسدين على الله عباده، من قولهم فتن عليه غلامه، هذا قول عربي معروف، فتن عليه غلامه يعني أفسده عليه، هذا القول الأول. وخلاصته: ما أنتم بمفسدين على الله عباده إلا من هو صال الجحيم. وقال بعضهم أن الضمير يعود على العبادة، ويكون معنى فاتنين حاملين، فالأول الضمير يعود على الله ومعنى فاتنين مفسدين، والثاني الضمير يعود على العبادة وفاتنين بمعنى حاملين من الحمل والدفع. والمعنى: ما أنتم حاملين على عبادتكم، ما أنتم حاملين على عبادتكم التي تعبدونها، يعني لن تحملوا شيئا من الناس على عبادتكم فيعبدونها إلا من هو صال الجحيم. ما أنتم عليه يعود على ما تعبدون، ما أنتم بحاملين أحدا على العبادة التي تعبدونها إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو صال الجحيم. الأثر الذي ذكره عن الحسن أثر صحيح في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم. الذي بعده أثر عمر بن عبد العزيز أيضا صحيح، قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، تقول هذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحة برقم 1642: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. قال عمر: هو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما أو لعلما، يمشي هذا وهذا، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله، جهله من جهله وعرفه من عرفه، ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فهذه الآية معناها يؤيد هذا الحديث. قال محمد بن الحسين وقال تعالى وقيضنا لهم قرناء. قيضنا لهم قرناء، فالله عز وجل هو الذي قيض لهم هؤلاء القرناء من الإنس والجن. وقيضنا لهم قرناء، التقييد معروف، معروف. قيضنا لهم يعني هيأنا لهم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. وحق عليهم القول، حق عليهم القول بالتقييض، فالله عز وجل يقدر بسبب، حق عليهم هذا القدر، والسبب قيضنا لهم قرناء. وفي سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال محمد بن حسين قد أخبركم الله تعالى يا مسلمين أنه يرسل الشياطين على من لم يجري له في مقدوره أنه مؤمن. سبحان الله، المكتوب في القدر أنه لا يؤمن، الله عز وجل يقيد له الشيطان فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم قبيح ما هم عليه. ولذلك تجد يعني بعض الدعاة يتعصب ويحمر وجهه عندما ما يجد يعني صدى لدعوته ولكلامه، ما هذا ما ينبغي، وإنما أنت ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحصل منه هذا، فالله عز وجل يرشده ويقول لعلك باخع نفسك تقتل نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا العجل بما قيض لهم السامري، أو بما قبض لهم السامري، بما قيض لهم يعني بما قيض الله لهم السامرية، أو بما قبض لهم السامري يعني بالقبض التي قبضها من أثر الرسول. فشوف حتى في مصنفات الشيخ القراءات تمشي يعني. نعم، فأضلهم بما عمل لهم من العجل. ألم تسمعوا إلى قوله لموسى عليه السلام فإنا قد فتنا قومك. سبحان الله، أين هؤلاء القدرية والمعتزلة؟ قول هذا لا يجوز على الله، هذا قبيح من الله أنه يضل ويغوي، ويتأولون مثل هذا. فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. هذا أيضا ذكر لليش؟ للسبب. فإنا قد فتنا قومك قدرا وأضلهم السامري سببا. فجمع سبحانه بين القدر والسبب. وقال تعالى في سورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة، وإلينا ترجعوا في سورة المؤمن سورة غافر. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. زين وصد. الباب الذي بعده هو في المشيئة كما ذكرنا لكم، وهي أهم درجات الإيمان بالقضاء والقدر. نعم، أهم درجات الإيمان بالقضاء والقدر المشيئة، لأن قد يؤمن إنسان بالعلم والكتابة أن الله عز وجل يعلم ويكتب، يعلم ويكتب ما يقع من العباد، لكن هذا لا يدل أنه يقع بإيش؟ بمشيئته. فلا بد من المشيئة، وأن الله عز وجل شاء منهم هذا. فأهم درجات الإيمان بالقضاء والقدر المشيئة. علمه سبحانه وكتبه وشاءه وخلقه. والمشيئة هي الإرادة الكونية كما ذكرنا، فإن الإرادة قسمان كونية وشرعية، الإرادة الكونية هي المشيئة والإرادة الشرعية هي المحبة. قال: باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله له أن يهتدي اهتدى، ومن شاء أن يضل لم يهتدي أبدا. وكما ذكرنا أيها الإخوة أن الإنسان تجاه القضاء والقدر عموما وتجاه مرتبة المشيئة خصوصا تسليم تام لله تبارك وتعالى. ولذلك يقولون عن هذه الدرجة، درجة المشيئة، أنها عمود التوحيد، أنها عمود التوحيد، مشيئة الله تبارك وتعالى. كأن هذا نقله الشيخ ربيع عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن غيره. المشيئة عمود التوحيد. الذي يعتقد أن المشيئة لله تبارك وتعالى وحده ما في مناص، لا بد من التسليم التام والخوف الشديد ولزوم شريعة الله تبارك وتعالى. في سورة البقرة ذكر سبحانه آية الاختلاف: كان الناس أمة واحدة على التوحيد 10 قرون كما قال ابن عباس، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لما اختلفوا، وأنزل معهم الكتاب بالحق البيان ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات. طب إذا كانت البينات جاءت لماذا اختلفوا؟ بغيا. فسبب الخلاف، أسباب الخلاف تنحصر في سببين: خفاء العلم أو سوء القصد. خفاء العلم أو سوء القصد. طيب ما في خفاء العلم، العلم ظاهر والبينات موجودة، ليش الاختلاف؟ سوء القصد، البغي، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، الهداية بإذنه، ليس هم الذين اهتدوا بإرادة مستقلة، لا، وإنما اهتدوا بإرادة تابعة لإرادة الله تبارك وتعالى بإذنه، هداهم بإذنه. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا هذه تبع مشيئة العباد، تبع لمشيئة الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. نحن عندما نذكر أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله نذكر آية واضحة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ليست هذه فقط، بل هذه الآيات كلها في هذا. فهذا وين الشاهد يا إبراهيم؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب الآية التي بعدها: ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي أنهم اقتتلوا بمشيئته، ولو شاء سبحانه ما اقتتلوا. وفي سورة الأنعام: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي أنه سبحانه شاء أن يجعلهم فريقين ضالين ومهتدين، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يعني هذه ربما يعني تكون غير مناسبة للباب، ولا مناسبة الباب في ماذا؟ في بيان أن مشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله. على كل حال يمكن أن تكون مناسبة ولكن من بعيد، وأما بقية الآيات فواضحة التي بعدها ولو شاء الله ما أشركوا، أي أنهم أشركوا بمشيئته. والتي بعدها ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الأثر الذي بعده أثر الحسن صحيح عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال ومن رحم ربك غير مختلفين، وقلت ولذلك خلقهم، قال نعم. يعني هذا سائل كأنه لأنه قيل عن الحسن أنه قدري، فلما سأل السؤال الأول قال ومن رحم ربك غير إيش مختلفين، يعني ما ذكر ما يتعلق بالإيش بالقضاء والقدر، فالسائل يعني عنده فطنة، قال ولذلك خلقهم، يعني يريد أن يعرف منه هل هو يقول فعلا بقول القدرية أم ماذا. قال نعم، خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار، خلق هؤلاء للرحمة وخلق هؤلاء للعذاب. فهذا قول الحسن وهو موافق لقول أهل السنة والجماعة خلافا لما أشيع عنه. الذي بعده صحيح أيضا عن خالد الحذاء قال قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر. هذا الرجل لما بلغه أن الحسن يعني على قول القدرية فكان مجانبا للإيش مجانبا للحسن، ففيه مجانبة أهل البدع. ولماذا الإنسان يعني يجلس إلى أهل البدع؟ أهل السنة في كل زمان ومكان قائمون، فلماذا يعني الجلوس إلى المبتدعة؟ وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغ عنه في القدر حتى لقيه، فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقهم لليش؟ ها؟ للاختلاف، فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء. قال لا يختلف أهل رحمة الله، قال ولذلك خلقهم، قال خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، قال فكان الرجل بعد ذلك يكذب عن الحسن مع أنه إيش مع أنه تبرأ من الإيش مما ألصق به من أنه يعني يوافق القدرية أو يقول بقول القدرية. نعم وما أدري هذا في نسخة اتفاق، فكان الرجل بعد ذلك في بعض النسخ يذب عن الحسن، طبعا هذا واضح، أو يكون الرجل ما نفعه يعني ما نفعته الحجة. طيب تقول أنا علقت طبعا على أساس فكان الرجل بعد ذلك يكذب عن الحسن، طبعا هي عن يؤيد أنها إيش يذب عن الحسن، وإلا لو كانت يكذب فكان يقول يكذب على الحسن. على كل حال تقول كذب على الحسن ضربان، الذين كذبوا على الحسن البصري نوعين من الناس. النوع الأول قوم من أهل الفجور والمعاصي كانت تنزل عليهم مواعظ الحسن كالصواعق، لأنه كان واعظا، فلما كانت مواعظه تنزل عليهم كالصواعق فكذبوا عليه، فاتهموه بالإيش اتهموه بالقدر اتهموه بالقدر، لأن القدرية والمعتزلة يعظمون الإيش يعظمون الأمر والنهي، وهذا من محاسنهم، يعظمون الأمر والنهي بخلاف المرجئة. أو بخلاف من الجبرية، بخلاف الجبرية فإنهم يعني لا يهتمون بالأمر والنهي، يغالون في إثبات القدر فلا يعظمون الأمر والنهي. فلما كان يعني يعرض الحسن فكان هذا يشتد على أهل الفجور والمعاصي فقالوا هذا قدري. كما قيل للإمام أحمد كان ابن أبي ذئب قدريا، فقال الإمام أحمد، انظر إلى دفاعه عن من يتهم بالباطل، قال الناس كل من شدد عليهم المعاصي قالوا هذا قدري، الناس كل من شدد عليهم المعاصي قالوا هذا قدري. نعم، لأنهم إيش؟ لأنهم يعني مرجئة أو جبرية. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني قوم القدر رأيهم، قوم القدر رأيهم يعني هو رأيهم أنهم قدرية، فانتحلوا الحسن لينفقوا بدعتهم في الناس، فقالوا الحسن البصري قدري من أجل أن ينفقوا ماذا؟ ينفقوا بدعتهم لأنهم هم قدرية أصلا فينتحلونه. قال الذهبي وقد مر إثبات الحسن للأقدار من غير وجه، وقد مر إثبات الحسن البصري للأقدار يعني للقدر من غير وجه، وكان ينهى عن مجالسة معبد الجهني القدري، كان ينهى عن مجالسته، فكيف يكون حسن قدريا؟ ويقول إنه هناك مضل، وقد برأ الحسن من ذلك عالمان جهبذان وأقسما على ذلك، عالمان جهبذان وأقسما على ذلك، برأوا الحسن البصري من القدر وهما الأوزاعي وأيوب. قال الأوزاعي لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. قال الأوزاعي لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. فالواجب أيها الإخوة علينا أن من اتهم ببدعة فلا بد أن نتحقق من ذلك. قال فكشفنا عن ذلك، هذا هو الواجب، الواجب أن نكشف ونسأل ولا نرمي الناس بالابتداع بمجرد ليش؟ بمجرد القول، وإنما نكشف عن ذلك ونتحقق هل هو يقول بهذا؟ فإذا تبين هذا فلسق به كل بلية كما يقال. قال فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. وقال الله تعالى في سورة إبراهيم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وفي سورة النور والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وفي سورة القصص ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وقال النبي في سورة الملائكة سورة فاطر وما أنت إن الله يسمع من يشاء، إن الله يسمع من يشاء، وإسماعه سبيل هدايتهم، سماع إيش؟ سماع فهم وقبول واستجابة، إن الله يسمع من يشاء، وأما سماع الإدراك فالكل مشترك فيه. وفي سورة الشورى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، وفي سورة المدثر وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وفي سورة الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى يعني خلق الإنسان ثم قال سبحانه في آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي سورة التكوير لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما حديث أبي هريرة فهذا حديث ضعيف. قال محمد ابن الحسين اعتبروا يا مسلمين هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلان وشقوة؟ وطبعا الباب طويل، نكتفي بهذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.